بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس السادس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصى ما للمنام لديه من غشيان. وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من أسماء الله وصفاته الحي القيوم، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آية الكرسي من سورة البقرة، وفي أول سورة آل عمران. ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وأن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو في هاتين الآيتين، وهو الحي القيوم. الحي هو المتصف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، ولهذا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النوم الخفيف، والنوم هو النوم الكثيف المستغرق. وفي الآية الأخرى: توكل على الحي الذي لا يموت. ونفى عن نفسه السنة، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه الموت، لأن هذه الأمور تتنافى مع الحياة. ومن عرضت له هذه العوارض فإن حياته ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة كاملة لا يعتريها نقص في حال من الأحوال، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأما القيوم فهو صيغة مبالغة، القيوم والقيام صيغة مبالغة من القيام، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، وهو مقيم لغيره، فكل شيء فإن الله هو الذي يقيمه، ولولا الله جل وعلا لم يقم هذا الشيء ولم يتحقق. فهذا معنى القيوم: القائم في نفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، المقيم لغيره الذي كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. قالوا: هذان الإسلام تدور عليهما جميع الأسماء والصفات. فالحي هذا صفة ذات، والقيوم هذا صفة فعل، فجميع صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. ولهذا صار هذان الإسلام أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنهما تدور عليهما جميع الأسماء والصفات الربانية. نعم. وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. الحي القيوم، الوصفان يعني الحي القيوم. الحي تدور عليه أسماء وصفات الذات، والقيوم تدور عليه أسماء وصفات الأفعال كلها. نعم. الخلق والرزق والإحياء والإماتة كله يرجع إلى صفة القيوم، والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والعلو، كل هذا يرجع إلى صفة الذات، إلى الحي. نعم. وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. كلها ترجع إلى غير الوصفين نعم الحي القيوم نعم. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. جاء في الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو في هاتين الآيتين وفي آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران. الإسلام مين؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالكل مرجعهما إلى الإسمان يسري ذات وجه فالكل مرجعها إلى الإسمين يسري ذات ذو بصر بهذا الثاني. نعم أهل العلم المحققون يعرفون هذا أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين. نعم. وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان. فهو يحب ويكره ويرضى ويغضب هذا ثابت من صفاته سبحانه وتعالى صفاته الفعلية. نعم. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. الكمال المطلق المنزه العاري معناه المنزه عن التشبيه بالإنسان قوله تعالى ليس كمثله شيء فله أسمى وصفات وللمخلوقين أسمى وصفات يشابهها في المعنى واللفظ ولكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. نعم. وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم ثاني. هذا دليل عقلي على كماله سبحانه. إذا كان هو يعطي الكمال لغيره فإنه أولى به سبحانه وتعالى فلا يعطي الكمال إلا من هو كامل لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول. نعم. وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم ثاني. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذا تدو إنسان. هذا محال يعطي الكمال لغيره ويكون هو سبحانه وتعالى معطلا أمام الكمال وناقصا تعالى الله نعم. ويكون إنسانا سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان. وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه بعد من بعدان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه بعد من بعدان. إذا كان الله أعطى صفات الكمال للمخلوقين وهي السمع والبصر والإرادة والمشيئة وفعل ما يشاء فإنه أولى سبحانه وتعالى بذلك الصفات. إن المخلوق الذي لا يسمع ناقص العقل ناقص والأعمى من الخلق الذي لا يبصر ناقص والذي ليس له إرادة ولا قدرة من الخلق ناقص. أما من له هذه الصفات فإنه يعد كاملا والله جل وعلا أولى بذلك. وكل كمال هذه قاعدة كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالله أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالله أولى به سبحانه وتعالى. نعم. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فعجب من البهتان. البهتان المعطلة الذين يعدون هذه الأمور كمالا في المخلوق ويسلبونها عن الخالق ويعتبرون سلبها عن المخلوق نقصا ولا يعتبرون سلبها عن الخالق نقصا تعالى الله عما يقولون. نعم. بخلاف ما من العبد ثم دماعه والعقل منه وحاجة الأبدان. قد يكون هناك أشياء هي كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق ولهذا قلنا كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نفسه خروجا من الكمال الذي يستلزم نفسه. النوم مثلا المخلوق كمال وعدم النوم نقص، لكن الله بالعكس، عدم النوم في حقه كمال والنوم في حقه سبحانه نقص، فهذا لا يوصف الله به وإن كان كمالا للمخلوق. وكذلك الأكل، الأكل بالنسبة للمخلوق كمال، أن الذي لا يأكل يعتبر مريض لا، لكن الله منزه عن الأكل، فلا يقال هذا كمال للمخلوق يكون كمالا للخالق، يقول لا هذا يستلزم نقص فينزه الله عنه، هو كمال للمخلوق لكنه يستلزم نقصا لأن المخلوق بحاجة إلى الأكل، هذا نقص في المخلوق، حاجة إلى النوم هذا نقص في المخلوق، فلا يعتبر هذا كمالا للخالق سبحانه وتعالى. الجماع، الجماع حاجة للمخلوق لكنه يستلزم النقص لأن المخلوق محتاج إلى غيره، في هذا شهوة الله جل وعلا منزه عن ذلك ليس بحاجة إلى هذا. فهذا معنى قولهم كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا الخالق وأولاده، أما الكمال الذي يستلزم النقص فإن الخالق منزه عنه كالأكل والنوم والشرب والحماء. نعم. بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان. نعم، هذه كمال في المخلوق لكنها تستلزم نقصا وأنه بحاجة إليها، والله منزه عن ذلك. وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الإحداث والإمكان. سورة الهمزة أسفل مضارب الأحداث، وكذاك لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الأحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الأحداث والإمكان. والأمكان جمع مكان والأمكان. وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الأحداث والأمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. نعم، الله منزه عن مسألة الجسم والجسد، هذه لا تثبت لله ولا تنفع، لأنه لم يرد نفيها ولا إثباتها لله عز وجل، وأسماء الله وصفاته توقيفية فلا يثبت له الجسد الجسم، فإن هذه الألفاظ لم يرد نفيها ولا إثباتها، وما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله وما سكت عنه، إنما نثبت أن لله صفات ذات وصفات أفعال، ولكن لا يلزم من هذا لوازم الجثمانية والجسمية التي للإنسان. نعم، ولهذا يسمون المثبت الصفات مجسمة، أهل الباطل يسمون أهل الحديث ومثبتي الأسماء والصفات مجسمة، لأنهم يقولون يلزم من هذه الصفات أنه جسم، فنقول هذا في حق المخلوق، إلا في حق الخالق فنحن لا نتدخل فيها، ما جاءنا خبر عن الله ولا عن رسول بنفي هذا ولا إثبات هذا، لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء، توقف نعم، ولسنا مجسمة بالمعنى الذي تقولون مجسمة مشبهة، لسنا كذلك. نعم. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان. الله جل وعلا يوصف بأنه متكلم كلاما حقيقيا يسمع منه سبحانه وتعالى ويوحيه إلى ملائكته وإلى رسله، ويكلم من شاء مباشرة كما كلم موسى عليه السلام مباشرة غير واسطة، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج غير واسطة مباشرة، فرض عليه صلوات الخمس، يكلم من شاء سبحانه وتعالى. ولهذا سمي موسى كلم الله، وأن الله كلمه مباشرة دون واسطة جبريل. سمع موسى كلامه وكلم موسى ربه عز وجل، وسمع الله كلامه وأجابه. وكلام الله جل وعلا فساء يفعله، تفعله متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، يتكلم في الأجل ويتكلم في المستقبل ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس لكلامه نفاد ولا حد. لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فلا يحصي كلام الله جل وعلا إلا سبحانه وتعالى. نعم. والله ربي من يذل متكلما فكلامه المسموع بالآذان. مسموع بالآذان. الآذان سمعه جبريل، يسمعه جبريل، وسمعه موسى عليه السلام، سمعه آدم. آدم نبي مكلم، كلمه ربه عز وجل، هو يكلمه يوم القيامة ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الله جل وعلا يتكلم إذا شاء كلاما حقيقيا يسمع، لا كلاما مخلوقا كما تقوله الجهمية، أو كلاما نفسانيا لا يسمع كما تقوله الأشاعرة، بل هو كلام حقيقي يسمع. والله جل وعلا يتكلم إذا شاء متى شاء، في الماضي وفي المستقبل وفي جميع الأوقات، إذا شاء سبحانه وتعالى يأمر وينهى ويدبر الملائكة والخلائق، ويقول للشيء كن فيكون. وكلام الله على نوعين، كلام كوني قدري وكلام ديني شرعي، وهو الوحي المنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام، هذا كلام ديني شرعي. والكلام القدري هو الكلام الذي يتكلم الله به حينما يدبر خلقه سبحانه وتعالى ويأمر وينهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال للنار كوني بردا وسلاما استجابه. نعم. وكلامه المسموع بالآذان حزبا وعدما تصمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. تتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا الشرع الذي أنزله الله، صدقا في أحضاره عدلا في أحكامه، لا يتطرق إليه كذب ولا يتطرق إليه جور وحيف في أحكامه سبحانه وتعالى. نعم. ورسوله قد عاد بالكلمات من بدر ومن عين ومن شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يمر الشيء حتى يرحل من منزله ذلك. والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، دل على أن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة من صفاته، والاستعاذة بصفات الله وبأسمائه مشروعة، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الاستعاذة بأسماء الله وصفاته التوسل بها إلى الله مشروع، أما المخلوق فلا يجوز الاستعاذة به. هذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. إذ لو كان كلام الله مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، وأن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أفعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك. أفعاد بالمخلوق، هذا رد على الذين يقولون إن كلام الله مخلوق الجهلية. نعم. أفعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. لأن الاستعانة بالمخلوق شرك، أن الاستعانة نوع من العبادة، فإذا صرفت للمخلوق صارت شركا أكبر يخرج من المخلوق. والعادة بالمخلوق وهو من الأكوان وليست من المخلوقات. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان. من كلام الله القرآن العظيم، تكلم الله تعالى به وحيا، فدلاه جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سلمه الرسول إلى الأمة، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر الله في كثير من الآيات أنه كلامه سبحانه وتعالى، وإضافته إلى جبريل أو إلى محمد في قوله إنه لقول رسول كريم، فإنما هذا من إضافة التبليغ، قول رسول كريم لأنه الرسول بلغه، وكون الرسول بلغه لا يمنع أن يكون في الأصل كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله حقيقة وهو قول الرسول تبليغا للناس. نعم. هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. هذا رد على الذين يقولون إن كلام الله مخلوق كالجهمية، والذين يقولون إن كلام الله النفساني غير مخلوق، ولكن القرآن هو حكاية وعبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة وغيرهم، فيكون مركب، يكون القرآن مركب من شيء غير مخلوق وشيء مخلوق، فالحروف والصوت على يقولون مخلوق، وأما المعنى فهذا قائم بالرب سبحانه وتعالى، معنى قائم في النفس عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم أو حكاه، هذا كلام باطل. وهذا يشبه قول النصارى في المسيح إن بعضه رباني وبعضه بشري مركب، اللاهوت بالناسوت، اتحاد اللاهوت بالناسوت كما تقول النصارى، هو يشبه كلام الأشاعرة في القرآن. القرآن إذا مركب من شيء رباني شيء إنسان، هذا لا يمكن. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. ليس كلام الله المعنى فقط دون الحروف، ولا الحروف دون المعنى، بل اللفظ والمعنى كله كلام الله جل وعلا، مهما كتب ومهما قرئ فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ومهما حفظ فهو كلام الله. نعم. والقارئ إنما يقرأ كلام الله، يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فالصوت صوت القارئ، ولكن الكلام كلام الباري كما يقولون. نعم. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. صوت القارئ بالقرآن مخلوق، صوت لأن القرآن نفسه فهو غير مخلوق، هو كلام الله. المصحف والورق والحبر هذا مخلوق، وكذلك فعل العبد استفادة للحروف، هذا فعل العبد، استفادة فعل العبد مخلوقة. أما نفس المكتوب فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، فالكتابة فعل العبد والمكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى. صوت القارئ هذا مخلوق، المصوت به والمقروء هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. الصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان، هو كلام الله تؤديه أنت بصوتك وتلاوته وهي مخلوقة، صوتك مخلوق. نعم. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، هذا إذا ما كان ثم وساطة وساطة هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع تفهم ذاني. نعم، إذا كان هناك وساطة في تبليغ القرآن فالواسطة مخلوقة، الواسطة وهي قراءة القارئ وكتابة الكاتب وتعليم المعلم هذه كلها مخلوقة، لكن نفس المبلغ ونفس المقروء ونفس المكتوب ونفس المعلم هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، فنفرق بين الواسطة وبين كلام الله عز وجل. أما إذا لم يكن ثم واسطة بين المخاطب وبين الله جل وعلا مثل ما حصل لموسى فإنه كلام الله كله سبحانه وتعالى، وموسى سمعه، المخلوق هو سمع موسى، أما المسموع فهو كلام الله سبحانه وتعالى. السمع مخلوق سمع موسى، ولكن المسموع هو كلام الله جل وعلا حقا. نعم. من غير واسطة، هذا ما في واسطة، لا واسطة جبريل ولا واسطة أحد، بل هو كلام من الله جل وعلا مباشرة لكلمه موسى. نعم. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. سلام أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري. نعم. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني. نعم، هذا كلامه. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. خصوم الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة. نعم. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني. هذا قول الجهمية. هذا قول الجهمية. الذين يقولون القرآن مخلوق ألفاظه ومعانيه، خلقه الله في غيره. نعم. والآخرون أتوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. هذا الكلام الأشاعرة ومن شابههم اللي يقولون إن المعنى كلام الله ولكن الألفاظ والحروف هذه من صنع البشر مخلوقة، فهو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. نعم، هذا مستحيل، هذا كلام باطل. نعم. زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. نعم، إذن يكون القرآن قرآنين، قرآن هو كلام الله وقرآن هو كلام المخلوق، تعالى الله عما يقولون. نعم. هذا الذي نسموه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. هذا الذي نسموه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. من هو الوليد؟ يعني وليد بن المغيرة لما قال إن هذا إلا قول البشر. الوليد في الأول اعترف إنه كلام الله، ثم لما عاد عليه قومه قالوا له سحرك محمد وغيرت حينئذ نكس على عقبيه انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. قال هذا مع انه معترف انه كلام الله وانه ليس من كلام البشر في الاول. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعدهم فئتان. قال إن قول البشر. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. لم يسمع لأن الله لم يتكلم به بصوت يسمع وإنما حكاه الحاكي جبريل أو محمد فهو حكاية أو عبارة عن كلام الله سفسطة والعياذ بالله. نعم. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان. وما يتنوع المعنى النفساني ما يتنوع ما فيه أمر ونهي وكذا واستفهام لأنه شيء واحد وإنما هذا حكاية عن كلام الله الأوامر والنواهي والإخبارات حكاية عن كلام الله. وهو الزبور وعين ثوراة وإنسين وعين الذكر والفرقان. يقولون المعنى النفساني هذا إن عبر عنه في العربية صار قرآنا وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا وإن عبر عنه بالعبرانية كان ثوراة وإن له شيء واحد وإنما الحكم للمعبر لغة المعبر والحاكي إنما فيه توراة مستقلة وإنجيل مستقل وقرآن مستقل هو شيء واحد. نعم. وعندهم اللي في المصاحف هذا ليس هو كلام الله هذا حكاية عن كلام الله وعبارة ليس هو من صفات الله عز وجل. نعم. الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان. ما إلا هو كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأفضل النصراني. الأفضل النصراني الأفضل من شعراء العرب في وقت بني أمية كان شاعرا مشهورا معروف من ديوان وهو من نصارى بني ثغلب يروون عنه أنه قال بيتا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا دليل على الكلام النفساني إن الكلام في الفؤاد فقط وأما اللسان فإنه يعبر عما في الفؤاد ما في القلب. قالوا فدل على أن الذي في القلب يسمى الكلام إن الكلام لفي الفؤاد دل على أن الكلام الذي في النفس يسمى كلاما. إذن فالمعنى القائم بذات الرب ولو لم يتكلم به يسمى كلاما بموجب اللغة العربية لأن هذا عربي قصير وهو الذي قال هذا الحديث. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول إن هذا ما ثبت عن الأخطر البيت ما ثبت عن الأخطر وله في ديوانه وهما ثبت عنه. الشيء الثاني أنه لو ثبت عن الأخطر فالأخطر نصراني كما قال الناظم هنا. النصارى قالوا في حق الله أعظم من هذا. النصارى قالوا إن المسيح ابن الله وأنه مركب من شيئين اتحاد اللاهوت بالناسوت. فالمسيح بعضه إله بعضه بشر. كذلك هذا الأحقل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بكلامه. نعم. ودليله في ذاك بيت قاله فيما يقال. فيما يقال هذا الوجه الأول، ما الذي لم يثبت عن الأخطل، وإنما يقال فيما يقال الأخطل النصراني. الشيء الثاني أن الأخطل النصراني فلا يقبل كلامه في ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته، لأن النصارى قالوا في حق الله قولا عظيما، كيف نحتج بقول النصراني؟ نعم. يا قول قد غلط النصارى قبل في هذا الوجه الثاني. نعم. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني. نعم. ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم. إلههم. ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق رحمن. ولأجل كلمته ألقاها إلى مريم. كلمته ألقاها إلى مريم، والمسيح مخلوق وهو كلمة، فدل على أن الكلام مخلوق. نقول هذا باطل، المسيح كلمة معناها أنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما خلق بالكلمة، وهي قوله تعالى كن فيكون، خلق بالكلمة. يمكن يقولون كل الأشياء تخلق بالكلمة، يقول له الرب كن فيكون، فنقول لهم العادة أن الإنسان يكون من أب وأم، ولكن المسيح لم يكن من أب، وإنما هو من أم فقط، خلق بالكلمة، وهي قوله تعالى كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمة هي الأمر الذي أمر الله تعالى به، لا أن الكلمة هو عيسى نفسه هو الكلمة، لا، سمي الكلمة لأنه خلق بالكلمة من غير أب، تكون بالكلمة من غير أب، مخالفا لسائر البشر الذين يخلقون من أب وأم. نعم. ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق رحمن. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد مستفدان. اتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت هو المعنى الرباني، بالناسوت وهو المعنى الإنساني، فالمسيح مركب من هذين العنصرين. نعم. عندهم ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. نعم. نظير قول النصارى في المسيح قول الأشاعرة، إن القرآن مركب من المعنى القديم الذي هو المعنى القائم بالرب، والكلام والحروف التي هي من صنع البشر، فهو مركب من شيء رباني شيء بشري، هذا هو القرآن عندهم، مخلوق وغير مخلوق. الجهمية قالوا كله مخلوق، لا في شيء غير مخلوق، وهؤلاء قالوا لا، بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، فهم وافقوا الجهمية من وجه، خالفوهم من وجه، فارتبكوا. نعم. والشر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكنهما غيران. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. انظر هذا الاتفاق بين الأشاعرة وبين النصارى بهذا الخلط الباطل. نعم. وجعل الشيء الواحد مخلوقا وغير مخلوق. نعم. وتفايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني، تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأسر للبنيان. فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. إن الذي جاء الرسول به لمخلوق، إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان. هذا القرآن الذي جاء به الرسول هذا مخلوق، ليس مسموعا من الله. والخلف بينهم فقيل محمد أنشأه تعبيرا عن القرآن. الذي حكى عن الله سلكوا, فقيل هو جبريل وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشأه عن المنان. وتكايتت أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الثاني. إن الله خلقه في اللوح المحفوظ, وإن جبريل نقله من اللوح المحفوظ لم يسمعه من الرب سبحانه وتعالى. يعني صار اللي يامر جبريل وينهاه اللوح المحفوظ. تعالى الله عما يقول. فتكايتت أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الثاني. فاللوح مبدوء ورب اللوح قد أنشأه خلقا به ذا حدثاني. خلق الله القرآن في اللوح المحفوظ, خلقه هو, نعم هو في اللوح المحفوظ صح, الله كتبه في اللوح المحفوظ. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ, وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الله كتبه في اللوح المحفوظ لكن لم يخلقه خلقا في اللوح, إنما كتبه تكلم به سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. نعم. وجبريل لم يأخذ إنما أخذه عن الله جل وعلا, الله كلمه به وحيا, كلمه به وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. كتب الأشاعرة الماتريدية ومستقاتهم. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن. ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين. هذا جبريل عليه السلام, مطاع ثم أمين, مطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة, وأمين على الوحي. ثم قال وما صاحبكم, يعني محمد صلى الله عليه وسلم, بمجنون, ولقد رآه بالأفق المبين, وما هو على الغيب بضنين, وما هو بقول شيطان الرجيم, فأين تذهبون. هذا هو سند القرآن, محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى, وإضافته إلى الرسول إنه لقول رسول لأنه مبلغ, أنه مبلغ عن الله, وإلا فهو كلام الله, والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولا يمكن أن يكون القرآن كلام ثلاثة, كلام الله وكلام جبريل وكلام محمد, هذا لا يمكن, إلا أنه كلام واحد. فدل على أن الأصل أنه كلام الله, وأما جبريل ومحمد فهما مبلغان عن الله جل وعلا. هل يعقل أن يكون كلام تكلم به ثلاثة؟ ما يعقل هذا, حق لابد يكون المتكلم به واحد والبقية مبلغون عنه, عن هذا الواحد, هذا هو المعقول. كذلك القرآن تكلم الله تعالى به و سمعه جبريل من ربه عز وجل وحيا وبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول بلغه لأمته. فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. حقيقة قول الأشاعرة مثل كلام الوليد, كلام الوليد بن المغيرة, سواء قالوا مخلوق لفظه ومعناه كالجهمية, أو قالوا مخلوق لفظه دون كلام الوليد. قول الجهمية, لا بس الجهمية يقول اللفظ والمعنى مخلوق, هذا ولا يقول إلا المعنى ما هو مخلوق لكن اللفظ مخلوق. نعم. ما تستطيع إلا معرفة. ولا يسمى الذي في النفس ما يسمى كلاما في لغة العرب، إنما يسمى كلاما إذا كلم به وتلفظ به يسمى كلام. أنت الآن في نفسك تقول إنها هل يسمي حواجز هذه كلام ولا ما يسميها لما تكلم؟ صار كلام. ما الهواج يسمى في النفس؟ لا، ما تسمى كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. بعد، لما ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وذكر مذهب مخالفيهم من الفرق، أراد أن يجمل ما سبق، أن يجمله ويقسمه في الأبيات الآتية. ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وإطالته فيها، لأنها مسألة عظيمة يترتب عليها أمر عظيم، لأن هؤلاء المخالفين في كلام الله يريدون أن ينفوا أن يكون لله كلاما، أن يكون لله كلام أنزله إلى عباده، وبذلك تبطل الأوامر والنواهي، سواء أرادوا ذلك وقد أراده ملاحدتهم وقدماؤهم، أو أخذوه عن تقليد وجهل وتعصب، فإن مرادهم ومراد الشيطان الذي قادهم إلى ذلك أولا أن يعطلوا الله جل وعلا من أعظم صفة من صفاته وهي الكلام، ويجعلوه بمثابة الجمادات التي لا تنطق. الله جل وعلا عاب على بني إسرائيل لما عبدوا العجل، فقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لا يرجع إليهم قولا يعني لا يتكلم، هذا عيب في الآلهة أن تكون لا تتكلم، تكون جمادينا وليس لها أوامر ولا نواهي ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق ولا تعالى الله عما يقول. فهم أرادوا تعطيل الله جل وعلا عن هذه الصفة العظيمة. ثانيا، أرادوا أن يقولوا إن هذا الذي بين أيديكم ليس قرآنا وليس هو كلام الله، وإنما هو قول البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. فلا يكون لله كلام، لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا زبور، ليس لله كلام. وأن الذي يقول هذا كلام الله يكون مخطئا، هذا ليس كلام الله، لأن الله لا يتكلم. أخرس تعالى الله عما يقوله جماد. الأمر عظيم جدا، الخطر شديد، ولذلك وقف الأئمة من هذه المسألة موقف الحزم ولم يتساهلوا فيه، كالإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد هو قائد أهل السنة الذين وقفوا بحزم أمام هذه المسألة، حتى سجن وعذب وطال سجنه رحمه الله في خلافة المعتصم وفي خلافة المأمون والمعتصم والمتوكل، ثلاثة خلفاء تعاقبوا على تعذيب الإمام أحمد وسجنه، ولم يطلقه إلا المتوكل رحمه الله الذي أظهر مذهب أهل السنة. وقتل في هذه المحنة من قتل، فمحمد بن نصر الخزاعي الإمام العظيم قتل في هذه المسألة، ومات في السجن من مات. المسألة مسألة واجهها الأئمة بحزم، ولم يلينوا أمامها، لأنهم يعلمون ما يترتب عليها من الخطر على الأمة الإسلامية. فكان لموقفهم بقيادة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله كان لموقفهم الفوائد العظيمة للأمة الإسلامية، وأخذ الله خصومهم ونصر الحق وأهله فاندحروا ولله الحمد، وبقي الاعتقاد السليم في كلام الله عز وجل، لم تنل منه ألسنة هؤلاء، تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيض الله هؤلاء الأئمة في إظهار الحق ودحض الباطل، ومنهم هذا الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن سار على نهجه من الأئمة. في عصرنا حثالات الآن من المتحذلقين الذين يدعون العلم يقولون: المسألة ما تحتاج كل هذا، مسألة القول بخلق القرآن أعطيت أكبر من حجمها، وحصل فيها فرقة بين المسلمين، وحصل فيها، ولما تستحق كل هذا، إنما هي مسألة عادية، هكذا يقولون. وكان يعني جهاد الإمام أحمد والأئمة معه كأنه من باب العبث، أو يكادون يقولون أنهم مخطئون ولكن ما يقدرون على هذا، لكن يقولون هذه مسألة أعطيت أكبر من حجمها، أعطيت أكبر من حجمها، وما تستحق كلها هذه العناية وهذا وهناك كاتب مغربي حداثي يقال فلان الجابري كتب أخيرا يقول إن الإمام أحمد لم يسجن من أجل مسألة خلق القرآن، وإنما لأنه عارض السياسة، لأنه ما يرى خلافة المأمون لذلك سجنه. المسألة يقول سياسية، قبحه الله وأخزاه، مسألة سياسية، اختلاف بين أحمد وبين المأمون، الإمام أحمد ما يرى خلافة المأمون فلذلك سجن. وهكذا يقول هؤلاء الحثالات، مع أن المسألة خطيرة جدا، إذا تصورتها وتأملتها عرفت فقه الإمام أحمد رحمه الله وإدراكه، وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الإمام أحمد، ورأيت خطأ الذين تخاذلوا وتساهلوا في هذه المسألة، وأن المسألة تستحق العناية جدا ليندحر هذا الباطل، لأن خلاصتها أنه لا كلام لله بيننا، وهذا القرآن الذي تقولون هذا ليس كلام الله، بوسوا عليه بالأقدام وأهينوه لأنه ما هو كلام الله، اجلسوا عليه وأهينوه واعتبروه يعني مثل كلام غيره، مثل سائر الكلام، تعالى الله عن ذلك. هذه نتائجهم وهذه آثار باطلهم. هذا القرآن اللي في المصاحف هذا ليس كلام الله، هذا كلام مخلوق، إما أنه مخلوق كما تقوله الجهمية، وإما أنه كلام جبريل أو كلام محمد، أو هو مأخوذ من اللوح المحفوظ، نقله جبريل من اللوح المحفوظ وجابه إلى محمد، وليس لله فيه كلام ولا قول، ولم يصدر عن الله عز وجل. اللهم إلا إن كان إن المعنى القائم بذات الرب عبر عنه بهذا الكلام، أو كتب هذا الكلام في اللوح عبارة عنه، فعلى كل حال هو مخلوق في قول الجميع، لكن منهم من يقول مخلوق لفظه ومعناه، ومنهم من يقول مخلوق لفظه دون معناه، والحاصل أن هذا الذي في المصاحف ليس هو كلام الله على قول الجميع منهم. فعلى هذا تكون الدنيا خالية من كلام الله، لا التوراة التي نزلت على موسى هي كلام الله، ولا الإنجيل الذي نزل على عيسى هو كلام الله، ولا القرآن الذي نزل على محمد هو كلام الله، بل هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، عن المعنى القديم القائم بالنفس، أو كما تقول الجهمية مخلوق، خلقه الله في محمد أو خلقه في جبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ، فهو خلق لله وليس هو كلام الله، كما خلق الذوات خلق القرآن. فقرأون هذا في بعض التفاسير العصرية اللي يقول نريد من المسلمين أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض، هذا يحكي هذا القول، ولا يقول أن القرآن صنع الله، هذا متفرع عن هذا القول. صنع الله يعني خلق الله تعالى الله عما يقول، كلها أقوال تصب في شيء واحد، وهو أنه ليس لله كلام نزل على الرسل، لا على إبراهيم ولا على موسى ولا على عيسى ولا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على داود، ولا كل هذه إنما هي إما مخلوقة لفظا ومعنى، وإما أنها مخلوقة لفظا دون المعنى. المسألة خطيرة جدا، ولا تتأثر بأقوال المعاصرين إما المغرضين وهم يعلمون بطلان هذا القول لكن يريدون التلبيس، وإما جهال وكتاب حداثيين يريدون أن يفسروا الوقائع بغير تفسيرها، ويجهلوا الآئمة أو ينسبوهم للتعصب لآرائهم أو لأمور سياسية كما يقول هذا الكاتب الخبير إلى غير ذلك. نعم. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس بالقرآن فمدارها أصلان قام عليهما، هذا الخلاف هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خالد هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. وهذان الأصلان هما أصل الاختلاف في القرآن، هل هو صدر عن مشيئة من الله عز وجل وإرادة، أو صدر من غير مشيئة ولا إرادة. وإذا صدر عن مشيئة وإرادة فهل هو خلق خلقه الله أو كلام تكلم به. ذكر الناظم سبعة مذاهب، مذهب الأشاعرة ومذهب الكلابية اللذان يقولون إنه إن كلام الله عبارة عن المعنى القديم القائم بنفس الرب سبحانه وتعالى، وأما هذا القرآن فإنه حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو هو عبارة كما تقوله الأشاعرة. وتكايست طائفة منهم فقالوا ليس هو عبارة ولا حكاية، وإنما أنشأه الله في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وتجدون رسالة للسيوطي في هذا المعنى رد عليها الشيخ الإمام مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة القول الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول اللي يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، يعني ما أخذه عن الله إنما أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل مذهب الذين يقولون إنه عبارة عن المعنى النفسي وليس هو عن مشيئة وإرادة، وأما القائلون بأنه عن مشيئة وإرادة فهم أيضا ثلاث طوائف. طائفة الأولى الجهمية ومتأخر المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق خلقه الله خارج ذاته، إما في جبريل وإما في محمد وإما في اللوح المحفوظ، المهم أنه مخلوق، وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه كناقة الله وبيت الله، وتسميته كلاما من باب المجاز، من باب المجاز تسميته كلام الله من باب المجاز. والفرقة الثانية الذين يقولون إن القرآن، وهم الكرامية، يقولون القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله به، ولكن جنس الكلام محدث كسائر الصفات منعا للتسلسل في الماضي، يقولون جميع أفعال الله إنها ليست قديمة وإنما هي محدثة، مضى على الله وقت وهو غير متصف بها، ثم اتصف بها ومنها الكلام حذارا منهم من تعدد القدماء. وهذا من أبسط الجهل، لأن القرآن صفة من صفات الله، والله جل وعلا بصفاته قديم أزلي، ولا يلزم من هذا التعدد في الآلهة، لأن الصفات ليست غير الذات، الصفات ليست ذوات أخرى تشارك الله في القدم، وإنما هي صفات بالموصوف. فإذا قلت مثلا هذا الإنسان كاتب وخطيب ونحوي وفقيه، هل يلزم من تعدد هذه الصفات تعدد الأشخاص؟ ما يلزم منه، هو شخص واحد وهذه صفاته. كذلك الرب جل وعلا، ولله المثل الأعلى، فهو بصفاته قديم أزلي لا بداية له، ولا يلزم من قدم صفاته تبعا لذاته، لا يلزم من ذلك تعدد الآلهة وتعدد القدماء. فهؤلاء الكرامية يقولون إن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به لفظا ومعنى كما يقوله أهل السنة تماما، فهم في هذا موافقون لأهل السنة، إلا أنهم خالفوهم لأن كلام الله له بداية كسائر أفعاله. ونحن نقول أفعال الله ليس لها بداية، من اللي يحدد بداية أفعال الله عز وجل؟ من هو الذي قال هذا؟ هل عندكم علم من الله؟ أو هو تقول على الله بلا علم؟ فهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه القضية فقط، وإلا هم وافقوهم في أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ولذلك صاروا أقرب إلى أهل السنة من غيرهم. القول الأخير وهو الحق قول أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي لفظا ومعنا، وأن جنس الكلام قديم أزلي لا بداية له، كما أن ذاته ليس لها بداية، وكذلك سائر أفعاله، ولكن أنواع الكلام تكون محدثة، متى شاء الله أن يتكلم، يتكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم إذا شاء ويتكلم في الآخرة. فجنس الكلام قديم، أما أفراد الكلام وأجزاء الكلام فإنها تحدث شيئا فشيئا حسب مشيئة الله وإرادة الله عز وجل. ولهذا يقولون قديم النوع حادث الآحاد، هذا معنى كلام، قد كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وكذلك أفعاله كلها قديمة النوع حادثة الآحاد، أي أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء ومتى شاء في الماضي والمستقبل وفي الدنيا وفي الآخرة، لا حجر على الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا هو حاصل الأبيات التي ستسمعونها، وهي مهمة جدا، وينبغي أن تفهموا معانيها لئلا تؤثر عليكم هذه الدعايات التي تنشر الآن بين الحين والآخر في أن هذه المسألة لا طائل تحتها، أو أن ما جرى على الأئمة وقيل أنه بسبب خلق القرآن ليس صحيحا وإنما هو أمر سياسي وخلاف سياسي. نعم. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج؟ هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني. خمس معاني، يعني هو عبارة عن، يعني يقسمه إلى قسمين، اللي قالوا أنه معنى قائم بالنفس يقسمه إلى قسمين، قسم يقول هو شيء واحد لا يتجزأ، وقسم يقول لا يتجزأ إلى خمسة أقسام، أمر ونهي وخبر واستخبار ومجموع هذه الأمور، هذه خمسة أشياء. نعم. إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني. والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. هذه الألفاظ محدثة ومخلوقة، يعني هذا المكتوب في المصحف هذا المخلوق ليس هو القرآن، لأن القرآن إنما هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس الربانية، وليس هو هذا الذي في المصحف. هذا الذي في المصحف هذا قول جبريل وإلا قول محمد، وهو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام الله. نعم، حكاية هذا قول الكلابية، أو عبارة تعبير هذا قول الأشاعرة. نعم. والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان، وكذا فقالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن. أي هل بالمصحف هذا ليس هو القرآن، وإنما هو دال على القرآن، دال على القرآن وليس هو القرآن. فلسفة شيطانية. نعم، معنى هذا ارمى المصحف في أي مكان ولا تبالي، لأنه ما هو كلام الله. نعم. ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. نعم، يقولون إن سميت قرآنا فإنما هو من باب المجاز، وإلا هي ليست قرآنا وإنما هي حكاية عن القرآن أو عبارة عنه. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان. حكاية هذا قول الكلابية، أو عبارة هذا قول الأشاعرة، واختلف هل بينهما فرق الحكاية والعبارة. قالوا نعم بينهما فرق، لأن الحكاية لا بد أن تطابق المحكي ولا تخالفه، وليس كذلك العبارة أخف، لأن العبارة تجيب المعنى فقط وقد توافق المحكي أو تخالفه شيئا ما. لذلك الأشاعرة قالوا عبارة من باب التحفظ، والكلابية قالوا لا حكاية، وبعض العلماء يقول لا فرق بين المعنى، لكن الحكاية والعبارة كلاهما بمعنى واحد وكلاهما باطل، كلاهما باطل. نعم. طائفة ثالثة منهم قالوا لا، لا هو بحكاية ولا هو بعبارة، وإنما أنشأه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم جبريل نقله من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله جل وعلا. نعم. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان، إذ كان ما يقتى كمحكي وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. هذا المحذور عندهم، لو قلنا إنه حكاية، لو قلنا إنه حكاية صار لابد يتطابق المحكي مع الحكاية، فقول هذا شبيه بهذا بمعنى أنه مطابق له، وليس كذلك، ليس بين القرآن الذي هو المعنى القائم بذات الله واللفظ الموجود في المصحف ليس بينهما تطابق تام. ولذلك الأسهل أن نقول عبارة عن كلام الله وليس حكاية. نعم. ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني. حكى الحديث يعني جاء به بلفظه ونصه، أو يقال عبر عن الحديث، عبر أخف من حكى، لأن يعني حكى لازم من المطابقة، أما عبر فقد يكون فيه اختلاف ما خالف. نعم. فإذا فقالوا لا نقول حكاية ونقول ذات عبارة الفرقان. هذا كلام الأشاعرة. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. يرون الحكاية والعبارة بمعنى واحد، حنا نقول كلاهما باطل، صار معنى واحد ولا مختلفة، كلهم باطلات. نعم. فصل في مذهب الاقترانية. هذه طائفة ثالثة، الاقترانية. الأشاعرة والكلابية يقولون المعنى قديم واللفظ حادث تكلم به مخلوق حادث. الاقترانية يقولون لا، المعنى واللفظ كلاهما قديم، ليس منهما شيء حادث، اللفظ والمعنى قديمان ليس منهما شيء حادث، وحروف كلام الله مقترنة لا يسبق بعضها بعض، فالباء لا تسبق السين في بسم الله، وإنما هو بالنسبة لله مقترنان، وكذلك بقية الحروف، يعني كلام ما يتصوره العقل ولا يتصوره الذهن، ولكن من ترك الحق يبتلى بمثل هذا التخبط، من ترك الحق منهم ومن غيرهم يبتلى بالتخبط، هذا تخبط. نعم. فصل في مذهب الاقترانية. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكنهما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. يعني يكون بعضها يسبق بعض، هذا في أسماع الناس، وإلا هي في بالنسبة لله مقترنة ليس بينها سبق. نعم. ولها اقتران ثابت لذواتها، فاعجب لذا التخليط والهذيان. اي والله ان تخليط وهذيان. نعم. لكن زغوانيهم قد قال ان زاغونيهم لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران. هذا ابن الزاغوني، هذا من الحنابلة، هذا من الحنابلة، وله مؤلف في فقه الحنابلة يرى هذا الرأي، يرى هذا الرأي. نعم. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران، فترتبت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيغة الأذهان. يا للعقول وزيغة الأذهان. يا للعقول، هذا استغاثة من ابن القيم، تستغيث للعقول التي ابتليت بهذا الشيء، أنها عقول مريضة وزيغة الهذيان. نعم. ليس الوجود سوى حقيقة، هذا يسمونه بالندبة، يسمونه هذا بالندبة، يندب على عقولهم. نعم. كما يندب على الميت إذا مات. إيه؟ ليس الوجود سوى حقيقتها للأذهان، بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. نعم. يحكي قولهم. نعم. والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما تحدى والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا يزول جميع إشكالاتهم. لا والله زادت إشكالاتهم، ما زادت. وبذا يزول جميع إشكالاتهم، يعني عند ابن الزاغوني. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. فصل في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. الذين قالوا أنه غير متعلق بالمشيئة والإرادة وإنه معنى قائم بالنفس، صاروا ثلاث طوائف. طائفة الأولى الكلابية، أتباع سعيد بن كلاب. الطائفة الثانية الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول قبل أن يرجع. الطائفة الثالثة الاقترانية. وأما القائلون بأنه صادر عن مشيئة الله وإرادته فهم ثلاث طوائف. طائفة الأولى الجهمية ومتأخر المعتزلة، الذين يقولون إنه مخلوق لفظا ومعنى. طائفة الثانية الكرامية، أتباع محمد بن كرام، الذين يقولون إنه كلام الله لفظا ومعنى، حقيقة لا مجازا، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل بوحي الله ونزل به إلى محمد. إلى هذا الحد يوافقون أهل السنة، لكنهم قالوا إن كلام الله كسائر أفعاله ليست قديمة، وإنما هي محدثة وكائنة بعد أن لم تكن، منعا للتسلسل في الماضي بزعمهم. وبهذا خالفوا أهل السنة والجماعة. أما القول الثالث فهو قول أهل السنة والجماعة، أنه كلام الله لفظه ومعانيه، وأنه منزل من عند الله حقيقة، وأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد كسائر أفعاله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة مع ثلاثة، المجموع ستة مذاهب. في أظن شرح الطحاوية ذكر 10 مذاهب هي مشتقة من هذه المذاهب وفروع عنها. نعم. ابن القيم ذكر أمهات الأقوال والباقي ينشق عنها. نعم، لأن عادة أهل الضلال أنهم يختلفون وينشقون، عادة أهل الضلال دائما وابدا ينشقون ويختلفون وتنشأ أقوال ومذاهب ومناهج متجددة مخالفة لما سبقها، بخلاف أهل الحق الذين هم على الصراط المستقيم فإنهم لا يختلفون، ومذهبهم دائما مذهب واحد ومنهجهم منهج واحد لا اختلاف فيه. نعم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نعم، والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم سنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. هذا قول الجهمية وما ومتأخر المعتزلة. أما المتقدمون من المعتزلة كواصل بن عطاء ومعبد الجهني وغيرهم من قدماء المعتزلة فهم كما يقول أهل السنة والجماعة، لا يخالفون أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن متأخروهم أخذوا بقول الجهمية واعتنقوه. نعم، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان. نعم، يقول هو مخلوق لفظا ومعنى خارج ذات الرب سبحانه وتعالى، خلقه في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في الهواء، كما أن كلام الله لموسى يقولون هذا خلق في الشجرة، خلقه الله في الشجرة، فالذي كلمت موسى هي الشجرة، الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك، هل الشجرة تقول لموسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك؟ يقولون نعم هذا كلام الشجرة، خلق الله الكلام فيها فتكلمت وقالت يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله العزيز الحكيم، هكذا يقولون قبحهم الله. شجرة تقول هذا الكلام؟ نعم. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف. قالوا وإضافة يعني كلام الله، لما قيل لهم هذا يخالف يعني العالم كله مجمع على القول بأن هذا كلام الله. قالوا ليه؟ كلام الله بمعنى أنه مخلوق الله، كما تقول ناقة الله وبيت الله، بيت الأركان يعني الكعبة، بيت الله إضافة مخلوق إلى خالقه. الرد عليهم أن نقول المضاف إلى الله قسمان، أعيان ومعاني. الأعيان نعم إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله، وأما إضافة المعاني فهي إضافة صفة إلى موصوفها، مثل كلام الله، سمع الله، إرادة الله، حياة الله، هذه إضافة صفة إلى موصوفها. والكلام ليس هو عينا قائمة بذاتها، وإنما هو معنى من المعاني، فيكون إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. نعم، أما الخلق بأن يقال المضاف إلى الله كله إضافة مخلوق إلى خالق هذا باطل. نعم، قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، مثل ما يقال بيت الله. نعم، ما قال تطهر بيتي الله البيت إليه، إضافة مخلوق إلى خالق هذا بالإجماع. نعم، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول عند الجهمية. نعم، ما قال عندهم ولا هو قائل، ما قال الله ولا هو قائل في المستقبل عندهم، وإنما هو خلق خلقه الله. نعم، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. القول لم يسمع من الديان، هذا عندهم عند الجهمية، ليس له كلام يسمع. نعم، فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. اي نعم، هم الشيوخ اللي تبنوا هذا المذهب، ومن قلدهم فهو مثل الصبيان الذين يقلدون المعلم، من قلد الجهمية فهو صبي لهم وتلميذ لهم. نعم، لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني. هذا قول الجهمية، قديمهم وحديثهم، أما المعتزلة فإن قديمهم لا يقول بهذه المقالة، وإنما قال بها متأخروهم. نعم. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضي البصري ذات العالم الرباني. سبب تسميتهم بالمعتزلة أن إمامهم واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، فجاء سائل ووقف على حلقة الحسن البصري لما كثر الاختلاف في مرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، حصل عند الناس ارتباك، فجاء هذا السائل يسأل الحسن عن هذه المسألة، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ لأن الخوارج قالوا كذا والمرجئة قالوا كذا، فأجاب الحسن البصري، أجاب الواصل بن عطاء، سبق تلميذ أساء الأدب مع شيخه وسبق وأجاب عن السؤال في الحلقة، وقال أنا أقول إنه ليس بمؤمن كما تقوله المرجئة وليس بكافر كما تقوله الخوارج، ولكنه في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. ثم أجاب الحسن رحمه الله بالجواب الصحيح، لأنه مؤمن ناقص الإيمان، ليس بكافر كما تقوله الخوارج، وليس بكامل الإيمان كما تقوله المرجئة، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن فاسق بكبيرته. فعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن، واجتمع عليه أصحابه، وصار يقرر هذا المذهب، مذهب المعتزلة. فمن ذلك الوقت سموا بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله. نعم. وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثان، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. تأخر المعتزلة اعتنقوا مذهب الجهمية في أن القرآن مخلوق. نعم. فهم بلا جهمية أهل اعتزال، ثوبهم أضحى له علمان. نعم، علم اعتزال وعلم تجهم، جمعوا بين المذهبين، جمعوا بين المذهبين، آفتان، ولبسوا ثوب ملون من هذا وهذا. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كفر الجهمية ومن ذهب مذهبهم في أن القرآن مخلوق كفرهم 500 عالم من علماء أهل السنة، حكموا بكفرهم والعياذ بالله. الذي يقول بخلق القرآن كافر. نعم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 500 عالم من مختلف البلدان الإسلامية أجمعوا على تكفير الجهمية ومن قال بقولهم. الذي يقول إن القرآن مخلوق يكون كافرا بالله عز وجل. نعم. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. حكى هذا عن هؤلاء الأئمة الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، هو كتاب طبع الآن والحمد لله موجود. نعم. فصل في مذهب الكرامية. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذارة تلسل الأعيان. هنا مذهب الكرامية يقولون بقول أهل السنة، لكن يقولون له بداية، كلام الله له بداية، كسائر أفعاله لها بداية وليست أزلية. نعم. هذا قول على الله بلا علم، وأيضا تعطيل لله في الأزل، تعطيل لله في الأزل، تعالى الله عما يقولون، يقول مضى عليه وقت وهو معطل من الصفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك، هذا قول على الله بلا علم. من قال هذا بأي كتاب بأي سنة إلا جريا على قاعدة وضعوها هم؟ نعم. إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذارة تلسل الأعيان. نعم. قديم لا يقولون، يقولون حادث النوع، أهل السنة يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد كسائر أفعاله. نعم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث كلام تكلم الله به ومحدث نزوله. نعم. ويسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. نعم. ويسد ذاك عليهم في زعمهم. يعني هذا السبب أنهم يقولون أنه محدث النوع لأجل يسدون القول بتسلسل الحوادث الماضي. نعم. فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان. وبعد حدوثه يصير أزلي لا ينقطع أبدا، فهو له بداية لكن ليس له نهاية. نعم. وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. نعم. يقولون أفعال الله لها بداية لكن ليس لها نهاية، ونحن نقول أفعال الله ليس لها بداية ولا نهاية كذاته سبحانه وتعالى، كما أنه لا بداية له. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، فكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. بل الذي يحكم على الله فيقول مضى عليه مدة وهو لا يتكلم ولا يخلق ولا يرزق، ثم بعد ذلك صار يخلق ويرزق ويتكلم ويفعل ما يشاء، من هذا الذي يحجر على الله عز وجل؟ نعم. وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا ولم ينفق خصوم جعجعوا وهتوا بتشريع.